ويسأل كذلك عن الدجاج المستورد من الخارج، سيما أن اللحم غالي الآن وهم في حاجة إلى أكل الدجاج. اللحم غالي الخارج أحسن ما كان بلاد الشيوعية وبلاد الوثنيين كالهند والشيوعيين من رومانيا ومن الصين الشعبية، هذا لا حتى نعلم أنه ذبحه مسلم أو كتابي. أما ما ورد من بلاد النصارى الفرنسية والإنجليز والأمريكان فلا فيه الحل حتى نعلم أنه ذبح غير الشعر، أما دون هذا نعلم فلا فيه ذبح الكتاب والحل. هذا هو جعلنا الشباب الله يهدي جميعا. نحن كثيرا من الشباب متمسكين بدين الله ونحب الدفاع عن العقيدة والأراضي الإسلامية، لكنهم لم يجدوا فرصة تصلوا إلى ذلك. شكرا لكم.